بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 20 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى 4 بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفقها الله تعالى. كنا في الدروس الماضية وخصوصا في الدرسين الأخيرين قد بدأنا الكلام عن دليل الاستصحاب، وأخذنا تعريف الاستصحاب في اللغة والاصطلاح، وأخذنا أيضا ما يترتب على تلك التعريفات التي وردت عن أهل العلم والأمثلة على الاستصحاب ومحل النزاع في الاستصحاب. ثم شرعنا أيضا في بيان الأقوال في الاستصحاب، ثم أيضا في بيان أدلة الجمهور الذين قالوا بأن الاستصحاب حجة مطلقا في الدفع والرفع، في الإثبات والنفي. فأخذنا أدلتهم من الكتاب وأدلتهم من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأيضا شرعنا في الأدلة من عمل الصحابة رضوان الله عليهم وآثار الصحابة، وأخذنا ما جاء عن علي رضي الله عنه، وما جاء قبل ذلك كنا قد أخذنا ما جاء عن عمر بن الخطاب، وما جاء عن ابن عباس، وما جاء عن علي، وما جاء عن عثمان، وما جاء عن أبي بن كعب وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وتوقفنا عند الدليل من المعقول ومن المعنى. إذن استدل أصحاب هذا القول من المعنى أو من المعقول بوجوه، فيدل العقل والمعنى الصحيح، يدل العقل الصحيح والصريح والمعنى المناسب على حجية الاستصحاب، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أحكام خاصة به فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من وقت ذلك الوجود أو العدم، حتى إنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولة وإنفاذ الودائع إليه، ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل تلك الحالة. ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما ساغ لهم ذلك. إذن أهل العقول السليمة كلهم يعملون بالاستصحاب. فأنت مثلا تذهب إلى بلد ما لزيارة شخص ما على أنك كنت تعرف في السابق أنه يعيش في ذلك البلد، وأنت أيضا تذهب لزيارته في حيه بناء على أنه موجود في ذلك الحي، وأن الأصل بقى ما كان على ما كان، وأنك لم تسمع أنه انتقل من ذلك الحي. لاحظ نفسك أيضا، أنت تذهب إلى دائرة حكومية بناء على أنها ما زالت في ذلك المبنى وأنها لم تنتقل به. ولذلك قد تجد أحيانا أنك تذهب فتفاجأ بأن مكتوب على ذلك المبنى انتقلنا إلى المكان الفلاني. لماذا؟ لأن الناس في حياتهم والعقلاء كلهم يبنون على الاستصحاب، وهو أن ما دام أن تلك الدائرة أو أن ذلك الشخص في ذلك المكان فالأصل بقاء. وهكذا إنفاذ الودائع وتسليمها إلى أصحابها وإرسالها مع الرسل، يرسلونه إلى المدينة فلان، يأخذ هذه الوديعة معك إلى بلد فلان على طريقك، اذهب به وسلمه إياه. بناء على ماذا؟ بناء على أنه كان في السابق في تلك البلدة أو في السابق في ذلك الموضع أو في ذلك الحي، ونبني على الاستصحاب. وهذا هو عين العمل بالاستصحاب، فالاستصحاب يعمل به العقلاء والناس في جميع شؤون حياتهم، ولا يعدون ذلك مضيعة للوقت ولا عملا بما لا تقره العقول السليمة والفطر المستقيمة، ما دام أننا لم يثبت عندنا ما يغير ذلك، لا بيقين ولا بغلبة ظن. الوجه الثاني من وجوه العمل بالاستصحاب ومن وجوه العقلية الدالة على العمل بالاستصحاب أن ظن البقاء أغلب من ظن التغير. وتعرفون أيها الأخوة أن غلبة الظن معمول بها في الشريعة. فهنا عندنا ظنان: ظن البقاء وعندنا ظن التغير. فهنا كما يقول هذا الشخص: هذه امرأة تزوجها ذلك الشخص قبل أن يموت مثلا بثلاث سنوات، طب لعله قد طلقها، طب لعله لم يطلقها، فلماذا حكمت بهذا؟ عندنا ظنان الآن: ظن البقاء وظن التغير. فنقول إن ظن البقاء أولى من ظن التغير. لماذا؟ لأنه يتوقف على أمرين: هما أولا وجود الزمان المستقبل، وأيضا مقابل ذلك الباقي له سواء كان وجودا أو عدما. وأما ظن التغير فيتوقف على ثلاثة أمور. إذن ظن البقاء يتوقف على أمرين: هما وجود الزمان المستقبل وما يقابل ذلك من الباقي له، سواء طبعا كان ذلك الأمر من قبيل الوجود أو عدمي، لأن قلنا أن الاستصحاب قد يكون الأمور الموجودة، يعني الأمور التي هي من قبيل الوجوديات أو من قبيل الأمور العدمية. أما ظن التغير فيتوقف على ثلاثة أمور: أولا وجود الزمان المستقبل، وثانيا تبدل الوجود بالعدم أو إذا كان أيضا عدما تبدله بالوجود، وثالثا مقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمان الذي هو المستقبل. وما كان يتوقف على أمرين فقط في الحقيقة أقوى وأولى مما يتوقف على ثلاثة أمور. فكان في الحقيقة ظن البقاء أقوى وأغلب من ظن التغير، لأن ظن البقاء يتوقف على أمرين عقليين، بينما ظن التغير يتوقف على ثلاثة أمور. كذلك الوجه الثالث من الوجوه الأمور المعقولة أن بقاء الحكم الأول مضمون وراجح، والعمل بالظن والراجح واجب في الأمور العملية الشرعية بإجماع المسلمين. فنحن لما نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا بناء على غلبة ظن وعلى أنه هو الراجح وهو الأظهر، والعمل بالأظهر هو الأولى. وقولك لعله قد حصل تغير، هذا من قبيل الوهم، والعلماء يقررون بأنه لا عبرة بالتوهم، وخصوصا أن قولك لعله قد حصل التغير هو بناء على تقدير وليس عليه دليل. ولو كان هناك دليل يغيره إما قطعيا أو ظنيا لسلمنا لك ذلك، ولتركنا ظن البقاء بناء على الدليل الذي أظهرته لنا بالتغيير القطعي أو الظني. الأمر الرابع أيضا من الوجوه العقلية أن أكثر المجتهدين والقضاة على مر التاريخ وعلى مر العصور وعلى اختلاف البلدان يبنون كثيرا من الأحكام على الاستصحاب، لأنه لا يمكنهم في الحقيقة أن يحكموا في تلك المسائل إلا بأن يستندوا إلى الاستصحاب فيها، كما قلنا مثلا في مسائل الخلاف في النكاح أو مسائل الخلاف في البيوع أو في العقود أو في الإيجارات أو في غيرها، كلها يحتاجون فيها إلى الاستصحاب إما إثباتا أو نفيا. في الإيجارات نفي، وهو أن ننفي الاستصحاب فيها بأن عقد الإجارة مقدر، وفي البيوع والهبات وغيرها نحن نبني على والإرث نبني على الاستصحاب. فلذلك لو أن شخصا مثلا ساكن في منزل وأخذه عن أبيه، كان يسكنه أبوه قبله، وكان ذلك المنزل يسكنه جده من قبله، فجاء شخص يدعي أن هذا المنزل لجده وأن جد الساكن إنما أخذه على سبيل العارية من جده، فنحن نقول له: ما دليل؟ قال: لا ما عندي دليل، لكني أعرف أن جدي عند وفاته قال لي هذا الكلام فقط. ليس عنده دليل، هذه دعوة. والأصل إثبات الملك في يد من، أي يعني من كان البيت بيده ومن كان يستعمله استعمال الملاك وهو الساكن، فنقول إن البيت إنما هو للساكن، وعلى من يدعي التغيير أن يأتي بدليل. ومجرد أنه سمع ذلك من أو دعواه، وليس نقول سمع بل دعوه، يدعي أنه سمع ذلك من جده، لا يكفي إلا أن يكون معه دليل، إما شهود أو أوراق رسمية تثبت توقيع الأطراف على أن ذلك كان من قبيل العارية أو الإجارة أو يعني السماح بسكونه بسكون المنزل بسكن المنزل مؤقتا أو نحو ذلك مما يعني يتعارف الناس عليه. لكن لا بد أن يكون ذلك ثابتا بدليل قطعي، التغيير يعني لا بد أن يكون التغيير ثابتا بدليل قطعي أو ظني. طيب بهذا نكون قد أنهينا بحمد الله وتوفيقه أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن الاستصحاب حجة مطلقا. أما أدلة أصحاب القول الثاني الذين نفوا الاستصحاب، فاستدل النافون لحجية الاستصحاب بأدلة أيضا كثيرة أبرزها ما يأتي. الدليل الأول أن الاحتجاج بالاستصحاب عمل بغير دليل، وكل عمل بلا دليل باطل، وذلك لأن الدليل إنما دل على ثبوت الحكم للحادثة ولم يدل على بقائه واستمراره، فكان القول ببقاء الحكم واستمراره لا دليل عليه. إذن هم يقولون أن عمل بالاستصحاب يؤول بالمجتهد إلى أن يعمل بلا دليل، ومن عمل بلا دليل فقد عمل بجهل، ومن عمل بجهل فقد استند إلى ما لا يجوز الاستناد إليه، وذلك لأن الدليل من وجهة نظر هؤلاء إنما أثبت الحكم في الزمن الماضي فقط، فنقول له أنت متطهر في الزمن الماضي، ما تكلم الدليل عن الزمن المستقبل، أنت زوجها وهي زوجتك في الزمن الذي ثبت فيه ذلك العقد، لكنه لم يتعرض ذلك العقد للبقاء لا إثباتا ولا نفيا، فكان الحكم بإثباته عمل بلا دليل. هذا الدليل أجيب عنه ونوقش من قبل أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن الاستصحاب حجة، قالوا لا نسلم لكم أن الاستصحاب عمل بلا دليل، بل إن الاستصحاب مبني على العلم بعدم وجود الدليل، وليس هو الاستصحاب مبني وليس الاستصحاب مبنيا على عدم العلم بالدليل، لأن عدم العلم بالدليل جهل وليس بحجة، أما العلم بعدم الدليل فهو حجة. ولذلك الغزالي أشار إلى هذا، وهو أن يكون ذلك الاستناد إلى الاستصحاب بعد البحث والنظر وبذل الجهد في العثور على المغير، ومع ذلك لم يجد مغيرا لا قطعا ولا ظنا، فلذلك فليس الاستصحاب، لا نسلم أن الاستصحاب مبني على عدم العلم بالدليل، بل هو في حقيقة مبني على العلم بعدم الدليل، ولو كان الدليل المغير، طبعا بعد الدليل المغير، ولو كان الدليل المغير موجودا لظهر لنا إما قطعا أو ظنا، لكننا بعد البحث والنظر لم نجد ما يغير ذلك الدليل. نأخذ مثلا الزوجية، عقد الزوجية ثبت، ولم نجد بعد البحث والنظر والسؤال من يثبت لنا أنه قد حصل طلاق بعد ذلك، وهكذا مثلا عقد الملكية أو البقاء واستعمال المنزل استعمال الملاك، هذا هو الأصل، استعمال الإنسان للشيء إنما ويستعمل استعمال الملاك ويعني يدعو فيه الضيوف وقد يسكن فيه الناس، ثم يأتي شخص ويدعي أنه يملك ذلك المنزل من قبل جده بلا دليل، نقول نحن بحثنا فلم نجد ما يغير تلك الحالة، فلا نستطيع أن نعطيك بدعواك، لأنه لو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس ورجال دماء آخرين وأموالهم. الدليل الثاني لأصحاب هذا القول، قالوا إن العمل بالاستصحاب يؤدي إلى تعارض الأدلة واختلاف الأقوال، إذ يجوز لكل من الخصمين أن يحتج بالاستصحاب، ومن أمثلة ذلك يقولون مسألة الشك في الوضوء، التي أشرنا لها سابقا. يرى الجمهور أن الشاك في الوضوء يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء استصحابا للأصل وهو الطهارة. بينما يذهب طائفة من المالكية إلى عدم جواز الصلاة بهذا الوضوء لأنه مشكوك فيه، والأصل المستصحب ألا يدخل في الصلاة إلا بطهارة متيقنة. الأصل أن الإنسان لا يدخل الصلاة إلا بطهارة متيقنة، فنستصحب يقول هذا الأصل ونجد أن هذا الشخص شاك في طهارته، إذا لا يجوز له أن يدخل في الصلاة في هذه الحالة إلا أن يذهب ويتوضأ، وهذا على قول طائفة من المالكية. إذن كل الطرفين، لو لاحظنا كل الطرفين التمسك بالاستصحاب، فقول بالاستصحاب يؤدي إلى تعارض الأدلة وتناقضها. هذا الدليل من قبل قد يكون في أول وهلة يعني في نوع قوة، لكن في الحقيقة مناقش. الوجه الأول من مناقشته أن تعارض الأقوال والأدلة لا يمنع حجية الاستصحاب، لأن كثيرا من الأدلة يقع بينها تعارض في نظر المجتهدين مع حجيتها. هنا يقع، قد تجد مثلا علماء هذا يحتج بآية وهذا يحتج بآية، فهل نقول إن التعارض الاحتجاج بالآيات يردها؟ وهكذا الأحاديث، كثير من العلم يحتج بأحاديث والطرف الآخر يحتج بأحاديث. الأقصى، كثير من العلم يحتج بقياس والطرف الآخر يحتج بقياس، فهل نقول إن القياس ليس بحجة، أو إن الحديث ليس بحجة؟ آثار الصحابة، تجد طائفة يحتجون بآثار صحابة وآخرون مقابلون لهم يحتجون أيضا بآثار صحابة. فهذا الكلام الذي قلتموه هو من قبيل ما يسمى بتعارض الأدلة، وتعارض الأدلة لا يردها، وسأخذون إن شاء الله تعالى يا إخوان يعني مسألة تعارض الأدلة والترجيح في المستوى الثامن إن شاء الله تعالى. فهنا تعارض الأدلة يقع بين الدليلين من الكتاب في الظاهر، والدليلين من السنة، والدليلين من عمل الصحابة، والدليلين من القياس، ومع ذلك لا يقال إن هذه الأدلة ليست صحيحة لأنه يقع بين تعارض. وما المانع أن يتعارض قياسان؟ لا في مانع. الوجه الثاني أن الاختلاف في المثال الذي ذكرتمه بالذات إنما هو اختلاف في تحديد جهة اليقين، وإلا فالكل متفق على الاحتجاج باليقين والاعتماد عليه. ولذلك ذكر القرطبي صاحب المفهم أن سبب الخلاف في هذه المسألة تقابل يقيني الطهارة والصلاة، فكل منهم يعمل الاستصحاب في الحقيقة، وهذا لا يرد الاستصحاب، بل كل منهم يستصحب، لكن الاختلاف في وجه الاستصحاب. فأصحاب القول الأول وهم الجمهور استصحبوا الطهارة، وأصحاب القول الثاني وهم المالكية استصحبوا يقين الصلاة وأنها لا تصح إلا بطهارة متيقنة. ففي الحقيقة كل منهم عمل بالاستصحاب، إلا أن الخلاف بينهم في وجه ذلك الاستصحاب وليس في أصل العمل بالاستصحاب. الدليل الثالث لأصحاب هذا القول قالوا إن الاحتجاج بالاستصحاب مبني على أن الأصل في كل شيء دوامه واستمراره، ولو كان الأصل ذلك لأجزأ عتق العبد الذي انقطع خبره عن الكفارة، لكن ذلك لا يجزئ كما هو مذهب الشافعي وغيره، يعني كما هو مذهب طائفة من مخالفين فيقولون قال من الحنفية، يعني يقولون لو كان الاستصحاب حجة، يعني الاستصحاب عندكم مبني على أن الأصل في كل شيء دوامه واستمراره، فنحن نجدكم في باب الفقه لم تجيزوا لإنسان عليه كفارة عتق رقبة، إنسان عليه كفارة عتق رقبة، مثلا نقول مثلا عليه يمين، الله سبحانه وتعالى يقول فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون من أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فلو كان هذا الإنسان حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فأجاء إليك أيها العالم الشافعي وقال إن لي عبدا مفقود، فأنا أريد أن أجعل هذا العبد حرا وأجعل هذه الحرية في مقابل الكفارة التي علي، لوجدنا أنكم يا علماء الشافعية لا تجيزون ذلك. لماذا؟ لأنكم لا تعملون بالاستصحاب، وحين لقد خالفتم أصلكم. فأجيب هذا من قبل يعني طائفة من الشافعية بوجهين. الوجه الأول قالوا بمنع نفي الإجزاء، نقول ما نسلم لكم، بل نحن نقول يجزئ أن يعتق ذلك العبد المفقود عن الكفارة، وحينئذ نحن عملنا بالاستصحاب. هذا من وجه. ومن وجه آخر قالوا صلمنا تنزل يسمى مع الخصم، لأن الإجابة قد تكون أحيانا بالمنع وحين يقول بالتسليم. التسليم هو من قبيل التنزل مع الخصم. وسلمنا نفي الإجزاء وأنه لا يجزئ أن يعتقه عن الكفارة التي عليه، لكنه من أجل أن الذمة مشغولة بالكفارة بيقين، فلا يحصل البراءة منها إلا بيقين وجود العبد، ولا يتيقن لوجوده في هذه الحال، واليقين لا يزول إلا بيقين. إذن هذا أيضا هو عمل بالاستصحاب من وجه آخر، وقد يتعارض وجوه الاستصحاب ويكون وجه من الاستصحاب أقوى من وجه آخر. فيقول في هذه المسألة إنه قد ثبتت انشغال ذمته ورقبته هذا الحالف مثلا بالكفارة بيقين، ولا يزول ذلك الانشغال إلا بيقين آخر، وهو أن يعلم وجود العبد. أما وقد لا يعلم وجود العبد وقد يكون العبد ميتا في هذا الحال، فحينئذ لا ينزول انشغال ذمته، فلا يجوز له أن يعتق ذلك العبد عن تلك الكفارة التي عليه. أما بالنسبة لأدلة أصحاب القول الثالث الذين قالوا بأن الاستصحاب يعني يعمل به في حجة في الدفع وليس بحجة في الإثبات، فنكتفي بدليل واحد لهم. قالوا إن الاستصحاب مبني على عدم وجود الدليل المغير، وعدم وجود الدليل المغير حجة قاصرة ضعيفة تكفي للحكم ببقاء الشيء واستمراره، لكنها لا تقوى على إثبات حكم ابتداء، وذلك لاحتمال وجود الدليل المزيل، وهذا الاحتمال يفيد أن الدليل المغير منفي ظنا لا يقينا، وما كان بهذه الصفة لا يصلح أن يثبت حكما ابتداء. وهذا أشرنا إليكم إليه عندكم لما ذكرنا أقواله، أنه عندما يرون أن الاستصحاب حجة ضعيفة فقصراه أن يقوى على الدفع، لكنه لا يمكن أن يقوى على الإثبات. ونوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول، سلمنا أن الاحتمال وارد في التغيير، لكن الاحتمال المعتبر هو الاحتمال الراجح أو المساوي أو المقارب، وإلا لقدم يعني لو قدم كل احتمال لتعطلت أكثر معاملات الناس، وهذا خلاف العادة. الوجه الثاني، أن ظن البقاء مبني على العلم أو الظن الغالب بعدم وجود الدليل المغير، وهذا الظن يصلح للنفي والإيجاب والإثبات والدفع، لأن غلبة الظن معمول بها في الشريعة. أما أصحاب القول الرابع الذين يرون أن الاستصحاب حجة في حق المجتهد نفسه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى قول العقلاني، فاستدل أصحاب هذا القول بأن الاستصحاب حجة فيما بين المجتهد وبين الله سبحانه وتعالى وليس بحجة في المناظرة، لأن الأحكام الشرعية العملية يجوز أن تبنى على الظن، لكن في المناظرات لا يحتج بذلك الظن لوجود احتمال الدليل المغير، وما كان كذلك فإنه لا يحتج به. لكن أيضا نوقش هذا الدليل بأنه إذا كان الاستصحاب حجة في حق المجتهد بحيث يجوز له أن يعمل به فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويخلص به ويكون ذمته سليمة، فهذا دليل على جواز اتخاذه دليل على الخصم وعلى الآخرين وفي الفتوى، ولا فرق. فالتفريق بين هذين الأمرين تفريق بين متماثلين، وبهذا نصل إلى الترجيح، وأن الراجح في ذلك الراجح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور أصحاب القول الأول، وهو أن الاستصحاب حجة مطلقا، وأنه أمر لا بد منه في الدين والشرع والعرف، ودل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة والمعقول. وبهذا نكون قد أنهينا جزءا من الاستصحاب، ويبقى لنا ما يتعلق بمنزلة الاستصحاب وأقسامه عند القائلين. إذا كان حجة إذن ما منزلته وما أقسامه التي يمكن أن يتفرع إليها ذلك الاستصحاب؟ هذا ما سنأخذه بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.